ذكر أبو الأسود عن عروة قال وسبقت قريش إلى الماء فنزلوا عليه، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية في حر كبير وليس بها إلا بئر واحدة. يقول فعدل عنه حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه من الإلباس، يعني لم يتركوه يلبس أي يقيم، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه، يعني انتهى هذا الماء بسرعة لأن العدد كبير والماء قليل فنزحوه. وسقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطر فانتزع سهما من جنابته، يعني أخرج سهما من جعبته، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه فيه، أن يضعوه في هذا البئر، سهم من سنان رسول الله السلام يضعوه في هذا البئر، فوالله ما زال يجيك لهم بالريح حتى قدروا عنه، فصار الماء في هذا البئر وعظم جدا وظال يجيك لهم بالريح حتى قدروا عنه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ايضا في قصه الحديبيه في حديث البراء بن عازب في البخاري ايضا انه عليه الصلاه والسلام جلس على البئر ثم دعا باناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال دعوها ساعه ثم انهم ارتووا بعد ذلك. فيمكن ان يكون الامران وقع معه السهم وايضا مضمضت النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وروى الوقدي من طريق اوس أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في الدم ثم أفرغه فيها وانتزع السهم ووضعه فيها، ورواية أخرى أنه تمضمض في ذلك وصبه في البئر ونزع سهما من كنايته فألقاه فيها ودعا تفارق تفارق. وفي حديث جابر عطس الناس بالحديبية فبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة فتوضأ منها فوضع يده فيها فجعل الماء يدور من بين أصابعه، وكأن ذلك كان قبل حصة البئر والله تعالى أعلم. وفي هذا القصد معجزات ظاهرة، معجزات ظاهرة هذه الشك من آيات النبوة، وقد تواتر فوران الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة. أيضا في هذا الحديث بركة سلاحه وما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم، وقد وقع نمع الماء من أصابعه في عدة مواضع غير هذه. قوله يجيك أي يطور بالريح أو بالريح حتى قدروا عنه، أي رجعوا رواء بعد ورجهم، يعني ما وردوا الماء رجعوا عنه رواء بعدما ارتووا وذهب عطشهم، وزاد ابن سعد حتى وشرفوا بآليتهم جلوسا على كثير البئر، كانوا يجلسون على كثير البئر ويعترفوا بإذن الآلية لشدة الارتفاع الماء لم تكن في الصاع كما كان في الأول وإنما ارتفعت جدا، فجلسوا على كثير البئر بالآلية يأخذون المياه من فضلها. فبينما هم كذلك، هذا فصل آخر من قصة الحديبية، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإهانة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوز المطاطين وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لم نجد لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهتتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ما دستهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفرن الله أمره. فقال بذيل فأبلغهم ما تقول. قول النبي صلى الله عليه أو قول الراوي فبينما هم كذلك إذ جاء بذيل فبينهم أو أخرى فبينما هم كذلك إذ جاء بذيل، وبذيل هذا صحابي مشهور في نفر من قومه، وكانوا عيبة نصح رسول الله

الشيطانية للمقتل الإرهابيين والمتطرفين وهذه الاصطلاحات الغريبة التي تصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. لكن لو حيل بين الناس وبين ذلك وكان المتكلمون باسم الإسلام أناسا على وعي وعلى علم وعلى بصيرة فالغالب أن العلي المخلدين الجهلة من الناس ينقضون أو حتى علماؤهم وعقلاؤهم فإنهم ينقضون ويدخلون في دين الله أصلا. لكن الذي يحصل أقوى سلاح من أسلحة الباطل هو التسويف. التسويف الظالم وعدم معرفة طرف الخصوم. وإلا فلا يمكن للإسلام أن ينهزم أبدا في معركة شريفة. لا يمكن. سواء كانت معركة يعني قتالية أو معركة فكرية. في المعركة القتالية لأن المسلم في كل حال لا يرجم. لا ينفر المسلم هزيمة أبدا إذا قتل في سبيل الله. وهذا من الذي دلنا عليه القرآن الكريم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقاتل في سبيل الله هل سيقتل او يغلب؟ لم يكن سيهزم او يغلب او يغلب، لا، قال سيقتل او يغلب. هذان الخياران هما اللذان سماهما الله سبحانه وتعالى احدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. طيب الحسنى دي مؤنث ايه؟ احسن. الحسن احسن، واضح؟ يعني معناها ان كلاهما احسن من بعض. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. فهي نص او التهاب. فالتهاب الحقيقه هو لا يسقط وانما يرتفع. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هذا يرتعد اعداء الاسلام بامام كلمه الجهاد اذا ذكرت انهم يرتعدون ويرتعدون. لماذا؟ انهم ذاقوا في خلال قرون طويله ما معنى هذه الكلمه وتاثيرها عند المسلمين الذين يحبون الموت والقتل في سبيل الله كما يحبونهم الحياه ويعبدونها. فالمؤمن لا يمكن بغير هزيمه، فيقتل او يغلب. يقتل تنصير سبيلا او يغلب يعني وهي عزه الدنيا. اما الهزيمه فلا يهزم، واضح؟ كذلك ايضا في المواقع العلميه والمناظرات العلميه والفكريه اذا تقدر بالنقاش والمناظره من هو من اهل العلم والبصيره بالحق لا يمكن ان ينهزم لبعض حجه ابدا، ولا يمكن ان يقف الباطل على الاطلاق امام عالم مسلم يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويحاج الناس بالادله. الشيء الوحيد الذي يحصل فيه غير ذلك هو التشويه المتعمد وتنكير الناس لصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالحيل الشيطانيه او بالقهر او غير ذلك من الاساليب غير الشريفه كما قلنا. اي نعم. فلذلك هذه العباره الحقيقه في غايه الاهميه. لا تمرن عليكم مرور الكرام فإن شاءوا ما دفتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس. يدع الناس يستمعون دعوتي بدون تشويه وبدون حمية جاهلية وبدون فضل عن سبيل الله. هذا هو جوهر الفتح في صلح الهدية. فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا. فإن أظهر ويالا الفصاحة، يالا الفصاحة يعني خير من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لهم فإن أظهر فإن شاءوا، فإن أظهر فإن شاءوا، هذا شرط بعد شرط. فإن أظهر شرط وإن شاءوا إيه؟ شرط. أنا جاي بعد ذلك شرط. فين الجواب؟ جواب مقدر. فإن الأولى بالذات شرط بعد شرط وقت التقدير. فإن ظهر غيرهم علي تفاهم المؤنة، يعني من اتفق على هذا الصلح وهذه المدة. فإن أحد من المسلمين غير هؤلاء القرشيين الذين يعاهدونني في هذا الصلح أتى وغلبني وقضى علي فقد تفاهم المؤنة وأراحهم مني. وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاء أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا، يعني قد استراحوا أي خول. وفي رواية ابن إسحاق وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، حكم استراحوا في هذه الردة. وإنما ردد الأمر تلاحظون هنا هذا أيضا من النباء أو من الكياسة أن نشوف كيفية إقناعهم بأن يقبلوا الصلح. وغرض النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك هو إيه؟ كما قدر في ذات الكلام والذي نفسي بيده ما يسألوني خطبة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم بذلك. الهدف هو تعظيم حرمات الله وعدم حصول قتال في الحرم وفي حالة الإحرام وفي سهل الحرام.